قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن. ثم أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا يعني جزية. والحالم هو المحتلم الذي بلغ الحلم، ومعنى هذا أن الصغير والمرأة لا يؤخذ منهما شيء، وإنما يؤخذ على الرجال البالغين، يؤخذ على الرجال البالغين. الحالم هو المحتلم أي البالغ المكلف. نعم. أو عدله معافري يعني من الثياب، يعني ما يعادل يعني ذلك من الثياب المعافرية التي تنسب يعني إلى يعني قبيلة في اليمن. نعم. ثياب طيب. نعم. هذا التقدير الآن يعني يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، أو هو خلاص مقدر تقدير شرعي أن الجزية دينار أو ما يعادلها؟ والله هو الحديث هذا ورد يعني الحديث معاذ، يعني بعضها العلم ذكر يعني تقديرات يعني فيها آثار 24 و 48 و 24 و 12 يعني أحد يعني يكون على حسب الغنى واليسر، يعني أحد يكون 48 يعني درهم والثاني الذي يليه 24 درهم والدرجة الثالثة 12 درهم. لكن حديث معاذ رضي الله عنه يعني نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في المقدار والمصرف مصارف الجزية. المصارف يعني كما مثل مصارف الفي، أقول مثل الفي، أقول مصارف مصارف الفي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاذ. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.